هنا القاهرة. ست الدار. ست الدار أوبريت ريفية، وضع إدوار ياني سليمان، الموسيقى والألحان سيد مصطفى وأحمد عبد القادر، الغناء فايدة كامل، عباس البليدي، عصمت عبد العليم، الإخراج عثمان أباظة. Oh, كفاية كده، زمان أبويا حيخانقني. يلا شيليني يا ست الدار. على بال ما تغسلي الهدمتين أكون وديت الدور وجيه. يلا يا مسعيدة بك، بس ما تغيبيش يا حسنية. لا جواب بنتي يا حسنية. ايوه فوتي على امي قولي لها وانت جايه عشان ما تستعوجنيش. مطرح ما راحش مار ويمين القى العوازل والايمين والايمين مطرح ما راحش مار ويمين. ست الدار ست الدار. عليوي روحي عليوي، حد يشوفنا ولا يلمحني؟ ما تخافيش مفيش حد. عليوي سرحان سرحان يا عليوي. هو فين سرحان؟ واقف هناك اهو عند الجنطرة بيراقبنا يا عليوي. وهو ماله؟ بيعكسني ويضايقني كل ما جمله يقطع طريقي يا عليوي، ويقعد يكلمني قدام البنات اللي بملى معاهم، خلى الكل يقلب في سيرتي. ازاي دي؟ روحي عليوي روح. داني لازم اقابله واشوف ايه الحكايه. لا يا عليوي لا لا، سرحان شاقي ما تقدرش عليه يا عليوي. اسكت انت مالكيش دعوه. يا عليوي عليوي عليوي الله. اهلا وسهلا سعليوه. اهلا بك يا سي سرحان. ايه اللي جابك النواحيدي؟ ولا جاي تتفسع عالترع؟ بقى اسمع يا سرحان، فضك من الحكايه دي وابعد عن الطريق دي. قصدك ايه يا عليوي؟ قصد اللي انت فهمته، واقول لك بالصريح ابعد عن طريق ست الدار. هتدبك مهرها منين يا عليوي؟ انا مهري جاهز. برضو ربنا حيقدرني وادبك مهرها من شجايا وعرق جبيني. حلني ابقى دبقوا لغيرها بقى. لا انا عاوز ست الدار. يظهر انك ناسي بتكلم مين يا عليوه؟ بكلم سرحان، سرحان ابو زدحمد المفتري الجبار اللي الكل بيعمل حسابه. يعني عارف كويس؟ ايوه عارف كويس، لكن اعرف تمام اني مش رح اسكت لك. هو انت يعني كل لسانك يا عليوه احسن لك. طريق الظلمه اخره ظلام يا سرحان، اذا كنت بتتباهى بعفيتك وقوتك فيه الاقوى منك. كده في ايه؟ سرحان يا عبد المقصود. سرحان ابو زد احمد؟ ايوه مضايقني ومضايق ست الدار، وحاطط في دماغه انه يتجوزها. طيب وطي حسك احسن، ده قاعد هناك اهو في الركن مع رجلين من بتوعه. شايف شايف ازاي قاعد مع شلته يضحكوا ويتغمزوا علي؟ عبد المقصود قلبي بياكلني، دمي بيغلي يا عبد المقصود. اعجل امال يا عليوه، ما تجريش على الشر، ما تخليش العيبه تيجي من ناحيتنا احنا ابدا. مساء الخير يا عليوه. مساء الخير يا ابو ابراهيم. الرغول بقى له ساعه يناديك ولا انت سائل فيه؟ مش عوايدك يعني؟ مصاهين عنا قوي يعني. الله امال، يلا صحصح كده وسمعنا. ايه والنبي يا عليوه، خلي القعده تحلى. من عيني يا ابو محمد. ايوه. اسمع يا جدع وصلي على النبي. اللهم صل على كامل النور. اللهم صل عليك يا نبي. عليه الصلاة والسلام. سمعه سمعه. ايوه سمع. يا سلام. ايوه سمعه. سمعه. يا ليلي يا ليلي يا الله الله حبايب اوعك عليها تقول ده الظلم كاس عالجموع شادي في القهوة. وهو الغنى دوشة يا سرحان، دي ساعة الحظ ما تتعوض. تتعوض ما تتعوضش، قلت لك يا معلم فضك من قلبي الدماغ دي. سبحان الله يعني ما نسمعش. اللي عايز يسمع يروح في قهوة تانية. إذا كانت القهوة مش عاجباك قهوة البلد كتير يا أخي. قول يا عليم. قول يا شيخ. غني. أنا قلت لا. ما تحكمش على مزاجنا يا سرحان. ما تحكمش علينا. تاني أحكم وأحكم قوي. شوف يا عبد المقصود، دلوقتي سرحان وربنا كفانا شر موجد. اي أيوة والله، حارب على روحه بالخناقه دي وخدله فيها سنه. ابك هو القوي. ايوه بقى شوف يا عبد المقصود، انا عشان ست الدار لازم اعمل عمل. هتعمل ايه يا عليوه؟ لازم اجيب المهر من تحت الارض، وكوني افضل هنا حليني على مدبج المهر. مال هتعمل ايه؟ هتروح على فين؟ راح اسيب البلد وهاجر بلاد الله لخلق الله، اشتغل وكد واتعب لحد ما دبج مهري. أيوة. ودني جاي اخده. ايه البلد والأهل وبقيت غريب الدار والفرقة ما هي السهل والله يا ست الدار بجري خير يابا. ايه انت هتقول لها يا ابراهيم؟ ايه بقى اسمع يا ست الدار، عبد المقصود ابوك ابو صابر. ايوه جابلك الشبكه واتفق على المهر 30 ورقه، وكمان راح يعمل لي ساقيه تامه بجواديسها بتركيبها بكل. ايوه، وبدل ما نتحوج لساقيه عمران يبيع ويشتري فينا. عبد المقصود يابا. ايوه مال، راجل ابن حلال ومقتدر وحالته روضه احسن من غيره. ايوه يما، لكن انتي عارفه اني مش عاوزه اتجوز. يعني مش عاوزه اتجوز دلوقتي. ايه بتقولي؟ ايه والله عاي، وانا عندي بنات تقول اتجوز دلوقتي ولا مش دلوقتي؟ ابدا يابا ابدا. بس ما يعني ما تسمعش يا شيخ، ما تسمع لهاش. قلت لك تتجوزي عبد المقصود ابو صابر، يعني ما حدش هياخدك غير عبد المقصود ابو صابر الا ربنا، فاهمه ولا لا؟ تجاوبني واشكي لك نور القمر. ست الدار. مالك مال ست الدار يا عبد المقصود؟ عاوز ايه؟ ايه عاوز اكلمك بس. انت مالكش كلام معاي، ابعد عن طريقي يا خاين يا غدار. اسمعي بس، انا عاوز اقولك انا كنت فاكراك راجل تصون الود تصون الامانه، كنت فاكراك راجل عنده مروءه وشهامه. والله يا ست الدار اسمعي بس. ما تفكرش ان ست الدار هتكون لك في يوم من الايام. قبل ما ادخل بيتك لازم القبر يطويني، وفيه رب للكون عنده ميزان الحق راح ينتقم للمظلوم من الظالم. لا حول الله. ست الدار يا ست الدار، استني بس استني هقولك. على السلامة يا عليوي. الله يسلمك يا بسطويس. سلمت من الغيبة يا راجل، بقالك سنتين طوال عراق. أنا رخر رجعت طويل عريض. إزاي؟ راجع معايا فلوس، سافرت وتغربت واشتغلت لحد ما عملت قرشين. والله براوة عليك، عندك حق بقى تقول رجع طويل وعريض. إيه اللي أقول يا بسطويس؟ إيه؟ عبد المقصود أنا جه فين دلوقتي؟ عبد المقصود سبته قاعد هناك ريح الساقية بيروي، روح بارك له. على إيه يا بسطويسي؟ شبك ست الدار بنت ابوك ابراهيم ابو عرفه وحيتجوزها. ايه وقت ايه؟ من 5 أشهر تقريبا. روح له هات وتعالى على البلد، هتلاقينا مستنيينك كلنا. اسلم. سلامات يا عليوي. الله يسلمك. الحمد لله. إيه؟ مين؟ عليوة؟ حمد لله على السلامة يا عليوة، حمد لله على السلامة يا عز الحبايب. قرب قرب بالحضن بالحضن، قرب يا عليوة. جرب يا عليوة، مالك واقف كده ليه؟ واقف أتأمل في الدنيا وغدره، واقف أتأمل في الخاين الغدار اللي ما عندوش وفا ولا لوش امان. ايه عبد المقصود، يعني قضيت في الغربه سنتين، تعبت فيهم وشقيت وتعذبت، شفت المر اشكال والوان، وكل ده علشان ست الدار. واجي الوقت علشان احقق مرامي الاقي الخراب مستنيني. خراب؟ لكن قبل كده لازم اقضي على اللي عاوز يقضي علي. تقضي على مين يا عليوه؟ على اللي امنته على حياتي وروحي وخني فيهم. مين هو عليوه ده؟ اقضي عليك انت يا عبد المقصود. ايه وصل ايدك يا عليوه؟ انت عاوز تقتل عبد المقصود يا عليوه؟ عاوز تقتل الصديق اللي بيعزك في الدنيا؟ اسكت اسكت، الصدقة تتبرى منك. ابدا يا عليوة، انا ما عملتش الا كله طيب وخير يا راجل. تسرق مني ست الدار؟ انا ما سرقتهاش، انا وعدتك ان ست الدار ما حدش يهوى بناحيتها، والحر وعده امانة ودين. لقيت العرسان بيجري وراها وما لقيتش طريقة غير اني اخطبها واشبكها علشان احجزها واصونها واقدمها اغلى هدية لاعز حبيب. بتقول ايه يا عبد المقصود؟ هو ده اللي انا عملته يا عليوة. صحيح صحيح، مش قادر اصدق. عبد المقصود سامحني سامحني، الغضب والغيظ كانوا عاملين على عينيا غشاوة حجبت عني قلبك الابيض ومرؤتك وشهامتك. استغفر الله يا عليوة. ايدك ابوسها يا عبد المقصود. يا شيخ استغفر الله. يلا ابني عبد المقصود، يلا ننزل البلد احسن متشوق لها قوي. متشوق للبلد ولا لست الدار؟ كل قبله. ست الدار فاهمه الحكايه دي على حقيقتي؟ لا يا سيدي، ست الدار فاهمه اني غدار وخاين برضه، حاولت افهمها ما قدرتش زيك تمام، كانت عاوزه تقضي عليا قبل ما تفهم الحكايه. كفايه يا عبد المقصود، ما تفكرنيش باللي فات. يلا يلا يلا شوف ست الدار مهرها في جيبي دلوقتي من تعبي وكدي وشجايه، ولا حدش يقدر يقف في طريقي لها ابدا. إيه عليوة؟ الدار الدار عليوة، ست الدار جاي من بعيد اهي، يظهر قصداني. ايوه ايوه قصداني، الدار ورا الساقية يا عليوة الدار. يبقى النظر في النظر والقلب ست الدار اهلا وسهلا. اسمع لما اقول لك، لو ما كنتش هتاخد شبكتي من ابوي وتسيبني لعلاوي انا حقدي عليك واقدي على روحي. ايه ليه يا ست الدار بس؟ لازم اخلص منك ذنبي وذنب علاوي. ها قلتيه يا عبد المقصود؟ قلت ما اقدرش، لازم انفذ اللي انا عاوزه، ويوم الخميس الجاي الفرح يا ست الدار. ايه الفرح؟ ايوه فرحنا يا ست الدار. علاوي ست الدار. علاوي علاوي انت بتعيطي؟ لا الحمد لله على السلامه يا علاوي. الله يسلمك. علاوي انت صحيح رجعت يا علاوي؟ ورجعت ايامنا الحلوه يا ست الدار. علاوي لكن علاوي انت واقف مع اغلى حبيبه واوفى صديق. اوفى صديق؟ ايوه اللي كنا عاوزين نقضي عليها احنا الاثنين يا ست الدار. دلوقتي واحنا نازلين على البلد احكي لك القصه كلها. يلا يلا. عليو ست الدار. ايه حيلك حيلك انت وهي؟ نحن هنا على راي اولاد البندر. يا ست الدار الفرح يوم الخميس زي ما اتفقنا. Thank you. كوريت ريفية، وضع إدوار يلي سليمان، الموسيقى والألحان سيد مصطفى أحمد عبد القادر، الغناء فايدة كامل عباس البليدي عصمت عبد العليم، الإخراج عثمان أباظة. صور شخصيات ست الدار: زوزو نبيل، عليوة محمد علوان، سرحان صلاح منصور، عبد المقصود عثمان أباظة، الأم ملك الجمل، الأب محمود السباع، بسطويسي فرج النحاس. القاهرة.